probeer het alles. Dat is heel hard. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فإن هناك أوقاتا أي أزمانا ومواطن لإجابة الدعاء أحب أن نعرج عليها يعني باختصار في من خلال هذه الخطبة إن شاء الله تعالى فأقول إن أعظم وأهم أوقاتي أو أزماني أو زمن إجابة الدعاء هو الثلث الأخير من الليل كما قال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير من الليل وفي رواية عند مسلم إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وذلك حتى يبزغ الفجر فهذا الموطن وهذا الزمن هذا الزمن أي الموطن الزمني من أعظم مواطن إجابة الدعاء هو حين تنزل الرب ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله وهو سبحانه قد استوى على عرشه أيضا استواء يليق بجلاله وكماله فهو سبحانه فوق السماوات السبع فوق العرش العظيم وينزل سبحانه إلى السماء الدنيا في هذا الوقت وغني عن عباده سبحانه ورغم ذلك لأنه أرحم الراحمين ينزل إلى السماء الدنيا يكلم يقول سبحانه يكلم عباده هذا كلام الله هذا كلام حقيقي ليس مجازا الله عز وجل يقول ذلك هل من سائل فأعطيه من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فهذا من أعظم المواطن وكذلك في حديث عبادة بن الصامت الذي أخرجه البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم قال اللهم ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. وإذا توضأ فصلى ركعتين قبلت صلاته. يتعار من الليل في وقت السحر وبالأسحار هم يستغفرون. وكذلك في حديث جابر والذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة، يعني في كل ليلة ساعة لإجابة الدعاء، وهو كما في حديث أبي هريرة في الثلث الأخير من الليل على أرجح الروايات، أو إذا مضى ثلث الليل الأول كما في رواية مسلم. وكذلك من المواطن الزمنية في إجابة الدعاء ساعة في يوم الجمعة كما توترت بذلك الأحاديث أو استفاضت بذلك الأحاديث أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافق عبد المسلم يسأل الله عز وجل شيء إلا أعطاه إياه، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيء إلا أعطاه إياه، وبنحو ذلك عدد من الصحابة. وكما فيها الأثر الذي أخرجه ابن المنذر في الأوسط بسند صحيح عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف أنه قال اجتمع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذاكرون ساعة الجمعة فما تفرقوا إلا وقد اتفقوا على أنها آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة، وهذا صح في الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها الساعة الأخيرة. طبعا الساعة هنا ليست بالمقادير يعني التي اصطلح عليها الناس في السنوات الأخيرة لتقسيم اليوم الـ 24 ساعة، الساعة عند العرب تعني جزءا من اليوم، يعني قد تكون بمقدارنا ثلاث ساعات ساعتين، يعني ليست الساعة المعروفة، يعني فمقصود الساعة التي قال الجمعة ما بين العصر إلى المغرب، في هذا الوقت توجد ساعة إجابة. وكذلك من أزمنة إجابة الدعاء يوم عرفة، كما في الحديث أفضل الدعاء يوم عرفة، وهذا أيضا من المواطن التي يجاب فيها الدعاء. ومن مواطن إجابة الدعاء المكانية السجود، ولو من أعظم المواطن كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستار والناس يصلون خلف أبي بكر، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المسلم أو ترى له. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أن فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فقمن أي حري أن يستجيب الله لكم في هذا الموطن السجود. ولذلك في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من الدعاء في السجود. أكثروا من الدعاء في السجود يعني الدعاء في السجود مستجاب إن شاء الله بالاجتهاد. فالسجود هذا من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. طيب وكذلك في في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أسير ابن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ويس ابن عامر، وكان عمر إذا جاء أمداد أهل اليمن يسأل عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ويس بن جابر وقال إنه من أمداد أهل اليمن، من مراد ثم من قرن من قبائل أهل اليمن. فقال صلى الله عليه وسلم وإن يأتيكم ويس أو يأتيكم ويس بن عامر بن أمداد أهل اليمن من مراد ثم من بني قرن وهو بر بأمه، وكان به موضع برص فدعا الله فأذهب الله عنه البرص إلا موضع درهم، فمن استطاع أن يستغفر له فليسأله، أي أن يسأل ويس بن عامر أن يستغفر له. فكان عمر إذا جاء أمداد أهل اليمن يسألهم هل فيكم أويس، فلما عرف عمر ويس بن عامر قال له ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا أن ويس بن عامر كان برا بأمه فاستجيب دعاؤه، أي من أسباب إجابة الدعاء بر الأم، من أسباب أي من أسباب إجابة الدعاء بر الأم أن تبر أمك. فكان أويس بن عامر مستجاب الدعوة لأنه كان برا بأمه ومن أفاضل التابعين، بل إن عمر ومن هو عمر أفضل الناس بعد أبي بكر وبعد رسول الله، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، ويطلب من أويس أن يستغفر له أن يدعو له بالمغفرة. فهناك أسباب أيضا لإجابة الدعاء، منها هذا بر الأم، ومنها أن يكون مطعمك حلالا ومشربك حلالا، أن يكون مطعمك حلالا وأن يكون مشربك حلالا. كما في الحديث الرجل يطير السفر أشعث أخبر يمد يديه يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فالذي يأكل الحرام يأكل أموال الناس بالباطل، ها يأخذ الرشاوة يستحل الحقوق، فكيف يستحل الدماء؟ أن يستجاب لذلك؟ لذلك الخوارج الذين يستحلون أموال ودماء المسلمين أبعد الناس عن إجابة الدعاء، بل شر قتلى تحت أديم السماء، وإن قالوا إن الحكم إلا لله كما رايتهم كما قال علي بن أبي طالب كلمة حق نريد بها باطل. هؤلاء الخوارج من أبعد الناس عن إجابة الدعاء، لأنهم يستحلون الدماء ويستحلون الأموال. لما قتلوا عثمان رضي الله عنه هربوا إلى بيت المال يستحلون إيه؟ مال بيت المسلمين. فمن أسباب إجابة الدعاء أن تحرص على أكل الحلال وأن تلبس بالحلال. وكذلك من أسباب الدعاء والمواطن من أسباب إجابة الدعاء والمواطن إجابة الدعاء ما جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا ترد دعوتهم: المسافر حتى يرجع، المسافر حتى يرجع أي بخلال السفر تدعو، تدعو الله عز وجل. ونعم، ودعوة المظلوم فنرفع إلى الغمام، ويقول الله عز وجل ولأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو إيه؟ ولو بعد حين. يبقى دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الصائم حتى يفطر، أي في رمضان خاصة وفي غير رمضان، هذه مواطن أيضا لإجابة الدعاء وأسباب. يعني هناك موطن وقد يكون سببا، يعني الظلم هذا سبب، ليس زمنا وليس مكانا. إذا وقع الظلم على أحد ظلم فدعا ربه وهو مظلوم على ظالمه، إجابته دعاءه مجاب ولو بعد حين، لأن الله عز وجل وعد بذلك، قال أنصرنك ولو بعد حين. ولذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم تعرض لهذا وكان يدعو بسبب ظلم وقع عليه فاستجاب الله له وإن كان بعد حين، نحو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما ولاه عمر على الكوفة استعماله على أهل الكوفة دي. فقام منهم من ظلم سعدا وادعى على سعد أنه لا يحسن أن يصلي به، فدعاه عمر وقال إن أهل الكوفة اشتكوك حتى قالوا إنك لا تحسن أن تصلي. فقال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أما إني والله ما تعديت وما خرمت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني إذا صليت بهم العشاء ركدت في الأوليين أي أطلت وخففت في الأخريين. هذا مثال لاتباعه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: هذا العهد بك يا أبا إسحاق، أي عمر صدقه ثم يعلم صدقه. ثم أرسل أناسا يسألون عنه، ليس من باب الشك في سعد ولكن من باب أن عمر كان مؤتمنا وهذه أمانة القاضي. فسمع، أرسل أناس إلى أهل الكوفة يسألون عن سعد، فما دخلوا مسجدا إلا هم يثنون على سعد خيرا، حتى دخل مسجد فيه من يدعى بأسامة بن قتادة، فقال له قال أسامة لمن بعثهم عمر: أما وإنك قد نشدتنا الله، فإن سعدا كان لا يحسن، كان لا يقسم بالسوية ولا يمشي بالسرية ولا يعدل في العطية كما قال. فلما بلغ سعد هذا الكلام قال: أما إني لأدعو بهذه الدعوات، اللهم إن كان هذا الرجل قد قام مقام رياء وسمعة فأطل فقره، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فطال عمر هذا الرجل حتى سقط حاجباه ويغمز الجواري في الطرقات، ويقول رجل أصابته دعوة سعد. انظروا، استجاب الله دعاء سعد ولو بعد حين. فبعض الناس يستعجلون، يعني يرى ظالما يظلم فلانا أو كذا، ثم الله عز وجل قد يملي لهذا الظالم، يملي له، ويظن البعض أن هذا من باب رضا الله عن هذا الظالم. ليس رضا، إنما هو سبحانه يملي له، حتى إذا أخذه، إذا دعا عليه المظلوم وأخذه الله، أخذه أخذ عزيز مقتدر. فهذا الرجل هو الذي افترى على سعد وكذب عليه وقام مقام رياء وسمعة، دعا عليه سعد بهذه الكلمات. اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان يمشي في الطرقات يغمز الجواري وهو رجل قد بلغ من السن أو من العمر عتية. وكذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، دعا على أروى لما افترت عليه أنه غصب شيئا من أرضها في داره، فدعا عليها. فدعاء المظلوم مستجاب ولو بعد حين، هذه من مواطن أو من أسباب إجابة الدعاء. وكذلك من مواطن إجابة الدعاء الزمنية الدعاء ما بين الأذان والإقامة، كما صح هذا الحديث إن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، كما أخرج هذا الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. فعلينا أن نحرص على مواطن إجابة الدعاء الزمانية والمكانية والأسباب التي يمكن أن نأخذ بها. ومن هذا أيضا كما قلنا الصائم حتى يفطر، وكذلك الإمام العادل، كذلك كما أيضا صح هذا الحديث ممن لا ترد دعوته الإمام العادل. ولا يلزم أن يكون الإمام يعني معصوما، يعني كلمة العادل ويحرص على العدل، لكن قد يخطئ قد يظلم، لكن ليس عن يعني تعمد، إنما من باب الاجتهاد، ولكنه يريد إقامة العدل، يريد إعطاء الحقوق، يريد أن يصلح أمور الناس، يريد أن يحكم كتاب الله، يجتهد. أصاب أم أخطأ؟ فهذا الإمام وإن أخطأ في بعض، وإن وقع بظلم بسبب جهل منه وبسبب أنه لم تبلغ الحقائق، لكنه إن دعا استجيب دعائه. الإمام العادل مستجاب الدعاء كذلك. ولذلك نحن علينا أن لا نتصارع في الأحكام. كثير من الناس يسرع في حكمه على فلان وعلان ولا يدرك أبعاد الأمور. علينا بتحري مواطن إجابة الدعاء وبعدم التحدث في دين الله بغير علم. فإن الكلام بغير علم هذا من أسباب العقوبة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا يوجب سخط الرب عليه على العبد، أن يتكلم بغير علم وأن يحكم بغير علم. نعوذ بالله من الجهل وأهله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ومن أعظم أسباب إجابة الدعاء تقوى الله، أن تكون تقيا، إنما يتقبل الله من المتقين. وما معنى تقوى الله؟ الالتزام بأوامر الله في السر والعلن، والابتعاد عما حرم الله في السر والعلن. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص الذي أخرجه مسلم. فالتقوى، تقوى الله من أسباب أو من أهم أسباب إجابة الدعاء، بجانب ما أشرنا إليه من مواطن إجابة الدعاء الزمنية والمكانية. فإذا جمعت بين تقوى الله وبين موطن من مواطن الإجابة استجيب دعاؤك إن شاء الله. ومن أهم أمور التقوى أو رأس التقوى التوحيد، أن تكون موحدا مخلصا لله صادقا. فالذين يدعون غير الله كيف يستجاب لهم؟ قد يستجاب لهم ابتلاء أو استدراج. رجل يستغيث بميت من الأموات، أين الله؟ قال الله عز وجل يحتاج إلى هذا الميت حتى يجيب دعاك. الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لم يقل توسلوا إلي بفلان حتى أستجيب لكم. فالتوسل بالأموات في الدعاء هذا لم يفعله أحد من الرسل، بل الرسل جميعا جاءوا لإبطال هذا الأمر. حيث إن قوم نوح عليه السلام كان مبدأ شركهم أنهم وضعوا أو نصبوا في المجالس التي كان يجلس فيها بعض الصالحين عندهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر أنصابا، ثم توجهوا إليه بالدعاء وعبدت. ما معنى العبادة؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه أصحاب السنن: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله. الناس تظن أن العبادة أن تعتقد أن هناك خالقا غير الله، أن هناك خالقا غير الله. اعتقاد وجود خالق غير الله هذا شرك في الربوبية، نعم، لكنه ليس من العبادة. العبادة أن تتوجه بعبادة من العبادات نحو الدعاء لغير الله، هذا هو الشرك في العبادة. جعلت هذا الغير ندا لله في العبادة. من الذي يدعى؟ الله الذي يدعى وحده. لا تتوجه بالدعاء لغير الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال توسلوا إلي بفلان وفلان من الصالحين، هذا لم يأتي بكتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما كان يتوسل بإبراهيم ولا بغيره من الرسل السابقين في دعائه، بل كان يدعو الله لما مباشرة في غزوة بدر لما اشتد الأمر ناشد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه مستغيثا به، واستغاث به واستغاث الصحابة بربهم، ولم يتوجهوا إلى البدوي ولا إلى الحسين. ماذا هذا؟ ضد التوحيد هذا. الصحابة ما كان يدعون إلا الله، لم يثبت عنهم استغاثوا بغير الله أبدا، لا بميت مهما كان صلاحه، ولو كان رسولا ولو كان نبيا. لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين لما سئل: أي الذنب أعظم؟ أعظم يا رسول الله. قال: أن تجعل لي ندا هو خلقك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على هذا التوحيد، وظل 13 عاما في مكة يبين للناس هذا التوحيد، توحيد الله هو رأس إجابة الدعاء. نعم الله عز وجل قد يستجيب للكافر أو المشرك أحيانا ليس من باب الرضا عنه ولكن من باب أقدار الله الكونية حكمة منه واستدراجا أو لأنه لأن الكافر في وقت الشدة قد يخلص الدعاء لله كما ذكر الله عز وجل عنه في القرآن وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلا في وقت الشدة الكافر وهو مش قد يستغيث بالله وحده فيستجيب الله له لأن الله عز وجل أرحم الراحمين كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدعون أو يدعون له الولد والزوجة وهو يرزقهم ويعافيهم أي النصارى الله يرزقه الجميع قد يستجيب لبعض لكن الإجابة المقرونة بالرضا وبالتوفيق وبالسداد إنما تكون للمؤمن الموحد بالأسباب التي ذكرناها التقي الغني الخفي الذي يتقي الله في نفسه وفي أهل بيته وفي إخوانه وفي جيرانه وفي معاملاته مع الناس وأن يتقي الله في توحيده لله لا يدعو غير الله ولا يذبح لغير الله ولا يستغيث إلا بالله وحده وكما قال سبحانه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وليكم المؤذن للصلاة.